حاجنا يا حاجنا الله يودك بالسلام ونلقاك في وئام يا زائرين يا ثريب ألا شلوا من أعماق المحبين للغالي سلام وبلغوا أنه هنا لكل عاشق ذاب قلبه وأضمها الغرام وتوسلوا ودعوا لنا بدمعي في الخدين سائل فهم سيد الألام قولوا والقلب للمحبوب مشتاق يلقي للسلام واشكوا عليه ما حالنا من وضع أمة حالها شيء من جور الظلام ودعوا في الكعبة لنا يا شوقي قلبي آهي يا شوقي للبيت الحرام في يوم الوقوف لله وحده هناك خير المرام يا حاجنا يا حاجنا الله يودك بالسلام ونلقاك في وئام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.